أرسل إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبد الله، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرع. العبادات توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحكمة من إرسال الرسل أن يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة توقيفية، البدع مردودة، الخرافات مردودة، تقليد الأعمى مرفوض. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل إلينا رسولا، هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أرسله يبين لنا لماذا خلقنا، يبين لنا كيف نعبد الله عز وجل، ينهانا عن الشرك والكفر والمعاصي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام، وبين ووضح وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرسل إلينا رسولا، هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أطاعه فيما أمر به دخل الجنة، ومن عصاه فيما نهى عنه دخل النار. وهذا كثير في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاعه اهتدى ودخل الجنة، ومن عصاه ضل ودخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى أن يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسبع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. فمن أطاع هذا الرسول فهو من أهل الجنة، ومن عصاه فهو من أهل النار. قال: والدليل قوله تعالى، دليل على أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا، الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ضمير المعظم نفسه وهو عظيم سبحانه وتعالى. أرسلنا كذلك، هذا ضمير العظمة، ضمير العظمة. أرسلنا إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس، خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه. شاهدا عليكم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا ما دريت إني مخلوق للعبادة، أنا ما دريت إيش اللي يجب علي، ما دريت إيش اللي يحرم علي، ما يمكن يقول هذا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون عليه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما يجدونه من كتاب الله عز وجل، لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة ونبأ الرسل وما قالوه لأممهم، كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويكون الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليكم أيها الأمة، يا أمة محمد، يكون عليكم شهيدا يشهد عليكم عند الله أنه أقام عليكم الحجة وبلغكم الرسالة ونصحكم في الله. فلا حجة لأحد يوم القيامة، لأن يقول ما بلغني شيء، ما جاءني من نذير، ما حتى الكفار يعترفون، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون الرسل أنتم في ضلال، هم يكذبون الرسل ويضللون الرسل والعياذ بالله. شاهدا عليكم، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هي الحكمة في إرسال الرسل إقامة الحجة على العباد وهداية من أراد الله هدايته. الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر، لا مجال للجحود. ويكون شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية. فرعون لقب لكل من ملك مصر يقال له فرعون، والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. كما أرسلنا إلى فرعون رسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول وهو موسى كفر به كما قص الله في كتابه مما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذناه بالعقوبة، وهو أن الله أغرقه هو وقومه في البحر، ثم أدخلهم النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار، فصاروا في النار في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، هذا في البرزخ قبل الآخرة، يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة، هذا عذاب القبر، هذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه ثلاث عقوبات، الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة، الثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة، الثالثة أنهم في إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. وكذلك من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله مثل مآل قوم فرعون، بل ربما يكون أشد، لأن محمدا هو أفضل الرسل، هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، فمن عصاه تكون عقوبته أشد. فما أرسل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا قويا لا هوادة فيه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الغرض من إرساله هو أن يبين لنا طريق العبادة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، هذه المسألة الثانية متعلقة بالمسألة الأولى، لأن الأولى هي بيان وجوب عبادة الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأولى وجوب عبادة الله ووجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الشهادتين، معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المسألة الثانية أن العبادة إذا خالطها شرك فإنها لا تقبل ولا تنفع، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة، وجودها كعدمها، العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد، فإذا خالطها شرك فسدت، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها، كما أن الصلاة إذا خالطها ناقض من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها. ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد بعثنا في، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلا إله إلا أنا، هذه فيها الأمران، فيها نفي الشرك وفيها إثبات العبادة لله عز وجل. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قرن بين عبادة الله واجتناب الطاغوت، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع اجتناب الطاغوت وهو الشرك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإيمان بالله لا يكفي إلا مع الكفر بالطاغوت، وإلا فالمشركون يؤمنون بالله لكنهم يشركون به، مع إيمانهم يشركون به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، عندهم إيمان بالله لكن يفسدون بالشرك والعياذ بالله. هذا معنى قول الشيخ أن من عبد الله وأطاع الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا يرضى سبحانه وتعالى بذلك، بل يسخط ذلك ويبغضه ويرده. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهؤلاء الذين يصلون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولون لا إله إلا الله ويكثرون من ذلك ويصومون ويحجون، لكنهم يدعون الأضرحة ويعبدون الحسن والحسين والبدوي وفلان وعلان ويستغيثون بالأموات، هؤلاء عبادتهم باطلة لأنهم يشركون بالله عز وجل، يخلطون العبادة بالشرك، فعملهم باطل وحاضر حتى يوحدوا الله عز وجل ويخلصوا له العبادة ويتركوا عبادة مسيح، وإلا فإنهم ليسوا على شيء. يجب التنبه لهذا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا صنم ولا شجر ولا حجر ولا قبور ولا أضرحة ولا جن ولا إنس ولا أحياء ولا أموات، لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد مهما كان. لئلا يقول أحد: أنا أتخذ من الأولياء والصالحين والطيبين، أنا لا أعبد الأصنام والأوثان كما هو في الجاهلية، أنا أتخذ هؤلاء، هذه مقالة الجاهلية، أتخذهم شفعاء عند الله لأنهم صالحون وأولياء من أولياء الله، الله لا يرضى بها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ملك المقرب وهو أفضل الملائكة، جبريل عليه الصلاة والسلام حملة العرش ومن حوله الملائكة المقربون من الله سبحانه وتعالى قرب المكان من الله عز وجل وقرب العبادة والمكان عند الله عز وجل، لو أشركوا مع الله فإن الله لا يرضى أن يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم أولو العزم لا يرضى أن يشرك معه أحد ولو كان من أفضل الملائكة ولو كان من أفضل البشر. أفضل الملائكة هم الملائكة المقربون عند الله، وأفضل البشر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين وغيرهم غير الملائكة والرسل؟ من باب أولى لا يرضى بذلك. فهذا رد على الذين يزعمون أنهم يتخذون الصالحين والأولياء شفعاء عند الله ليقربوهم إلى الله زلفى، كما قال أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإلا هم يعتقدون أن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدهم التوسط بهم عند الله عز وجل. فلذلك صرفوا لهم شيئا من العبادة تقربا إليهم، ذبحوا لهم، ذبحوا للقبور، نذروا للقبور، استغاثوا بالقبور، هتفوا بالأموات. هذه عبادة والعياذ بالله، هذه عبادة للخلق للمخلوقين، لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. لا نبي، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما ممن هو دونهما من الناس. الله لا يرضى سبحانه وتعالى بمشاركة أحد كائنا من كان، وهذا صريح في القرآن والسنة، لكن لمن يعقل ويتدبر وينبذ التقليد الأعمى وتعلل الباطل يتنبه لنفسه. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي بيوت الله عز وجل، المواطن المعدة للصلاة، المواطن المعدة للصلاة، هذه هي المساجد، وهي أحب البقاع إلى الله، وهي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يجب أن تكون هذه المساجد مواطن لعبادة الله وحده، لا يحدث فيها شيء لغير الله، فلا تبنى على القبور والأضرحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أن هذا فعل اليهود والنصارى، ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، هذا يقوله في سياق الموت، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المساجد يجب أن تطهر من آثار الشرك والوثنية، وألا تقام على القبور أو يدفن فيها الأموات، بل تكون مواطن عبادة لله وحده، تقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن، وتقام فيها الدروس النافعة، ويعتكف فيها للعبادة. هذه وظيفة المساجد. أما أن تتخذ أوثانا تعبد من دون الله فهذه ليست مساجد، هذه مشاهد، مشاهد شرك، لأن الناس يتلقون فيها العلم والعبادة. فإذا وجدوا في المساجد شيئا من الشرك والخرافات تأثروا بذلك ونشروه في الأرض، فيجب أن تكون المساجد مطهرة من الشرك، وأعظمها المسجد الحرام كما أمر الله جل وعلا في تطهيره. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهره من ماذا؟ طهره من الشرك والبدع والخرافات، كما أنه أيضا يطهر من النجاسات والقاذورات. فلا تدعو، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى، فلا نهي، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، جان أصله تدعون، فدخل عليه الجازم وهو لا الناهية فحذف نون المضارعة، حذف نون الجمع فصارت تدعو، بدأ تدعون، لأن الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون كما عرفتم في النحو. فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا، لا تستغيثوا بأحد مع الله، كان يقول يا الله يا محمد، يا الله يا عبد القادر، أو يقول يا عبد القادر أو يا محمد أو ما أشبه ذلك، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله. فلا تدعو مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد، نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وثن ولا صنم ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت، فأين من كان أحدا، هل تعم كل من دعي من دون الله. فلا تدعو مع الله أحدا، فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم أيضا لاحظوا وأن المساجد لله أنه يجب أن تبنى المساجد بنية خالصة، لا يكون القصد من بنائها الرياء والسمعة وتخليد الذكر كما يقولون والآثار، تكون آثار إسلامية، هذا كله باطل. المساجد تبنى للعبادة وبقصد العبادة، وتكون النية فيها خالصة لله، وأيضا تبنى من كسب طيب، لا تبنى من كسب حرام، لأنها لله سبحانه وتعالى، تحيات لله والطيبات، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فتبنى المساجد من نفقة حلال، فتكون نية بانيها خالصة لوجه الله عز وجل، لا يريد ببنائها مدحا من الناس أو تقليدا لذكره أو رياء أو سمعة. فإن بناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله. ثم قال الشيخ رحمه الله الثالثة، هي المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول كما في المسألة الأولى ووحد الله كما في المسألة الثانية لا يجوز له موالاة، لا يجوز له موالاة أعداء الله ولو كان أقرب قريب. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة الولاء والبراء وهي تابعة للتوحيد. من حقوق التوحيد الولاء والبراء. الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله. والموالاة والولاء بمعنى واحد، والولاء يراد به المحبة في القلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات، ديات الخطأ. فالمسلم يوالي أولياء الله بمعنى أنه يحفر محبته على أولياء الله ويناصرهم، والتوارث يكون بين المسلمين بعضهم من بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والتعاقل بين في ديات الخطأ أيضا يكون بين المسلمين، لا يكون وهو ما يسمى بالتكافل، لا يكون بين مسلم وكافر. كل هذا يدخل في الولاء، المحبة والنصرة والميراث والولاء والعقل والولاية أيضا، ولاية النكاح وولاية القصار إلى غير ذلك. فلا يكون هذا بين مسلم وكافر، فإنما يكون هذا بين المسلمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله. حاد الله، المحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب والله في جانب، يكون الله ورسوله والمؤمنون في جانب، ويكون المحاد في جانب آخر مع الكفار. هذه المحادة، موالاة من حاد الله ورسوله أي جانبهم وعصاهم وخالفهم وكفر بهم، فصار في حد مستقل عن حد الله سبحانه وتعالى وحد رسوله. حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب نسبا. فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله يجب عليك عداوته ومقاطعته، ولو كان أقرب قريب إليه. ومن كان وليا لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وأن تواليه ولو كان بعيدا من النسب عنك. لو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر أو أعجمي أو عربي يجب عليك أن تواليه وأن تحبه، سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بينهم المحبة، بينهم تناصر والتعاون، وبينهم الألفة، هذا بين المؤمنين. ولو كان أقرب قريب، ثم جاء بالدليل وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجد هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، مستحيل أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن، إن أحب الكفار فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إمكانه؟ وتعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لا يمكن أبدا أن الذي يحب الكفار يقول أنا أحب الله ورسوله، أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تبرأ من أبيه، أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، دل على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام. أما إن كان لا يؤيدهم على كفرهم ويعتقد بطلان ما هم عليه ولكن يحبهم مع مع مع بغض ما هم عليه فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا، يعتبر فسقا ومنقصا للإيمان ومضعفا للإيمان. يوادون من حاد الله، يعني يحبون، والمراد بالمحابة هنا الكفر، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شوفوا بدأ بالأقرب فلق، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وهي القبيلة، ما داموا أعداء لله فإنه يتبرأ منه. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر ويريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه، قتل أبا لأنه عدو لله، ولم يمنعه أنه أبوه لم يمنعه من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا معنى قول الشيخ ولو كان أقرب قريب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك الذين يبتعدون عن مودة من حاد الله ورسوله، كتب الله أي تثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم التأييد معناه التقوية، قواه بروح منه. الروح هي القوة، الروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة، ومنها الوحي وذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنها ما في هذه الآية وهي القوة الروح القوة أيدهم بروح أي بقوة منه سبحانه وتعالى وإيمان قوة إيمان هذا في الدنيا. وفي الآخرة يدخلهم جنات جمع جنة والجنة في اللغة البستان سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار مجتن أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وأعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى أوسطها الفردوس وأوسطها وأعلاها الفردوس وسقف الفردوس عرش الرحمن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني باقين أبدا لا يتحولون عنها لا يبغون عنها شولا ولا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يطردهم ويخرجهم من مثل ما في الدنيا قد يكون الإنسان في قصور وفي لكن الموت ولو سلمنا الموت يمكن الأعداء يجون الأعداء ويقبضون من أملاكه ويستولون على أملاكه الإنسان دائم خالد الجنة ما فيها هذا فيها أمان أمان الإنسان خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظوا أنهم لما أغضبوا أقرباءهم الكفار وعادوهم منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم فهم عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله جماعة الله. وأما الكفار فهم حزب من؟ قال الله تعالى أولئك حزب الشيطان جماعة الشيطان وأنصار الشيطان. أما هؤلاء فهم جماعة الرب وحزبه وأنصار الرب سبحانه وتعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في عداوة الكفار وعدم موالاتهم وهي أن ذلك لا يقتضي أننا نقاطع الكفار بالأمور والمنافع الدنيوية أولا مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن ندعوهم إلى الله لا نتركهم يقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا نتركهم لا يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم فإن لم يستجيبوا فإن نقاتلهم مع القدر نقاتلهم ونجاهدهم مع القدر فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس تؤخذ منهم الجزية وهم صابرون ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام. وأما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس فإنهم إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. وأيضا لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة إذا احتاج المسلمون إلى مهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، أو هم طلبوا المهادنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فيهادنون، لكن ليس هدنة دائمة، إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين ما فيه المصلحة. ثالثا لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا إلى المسلمين، لا مانع أنهم يكافئون على إحسانهم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثالثا أو رابعا الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يضر به، أن يضر به لكنه لا يطيعه في الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علمه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الوالد له حق وإن كان كافرا لكن لا تحبه، المحبة لا تحبه ولو كانوا آباءه، لكن تكافيه على تربيته لك وأنه والد له حق تكافيه، هذه مكافأة. خامسا تبادل التجاري معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس، هذه تبادل المصالح. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض ويدفعوا للمسلمين الغلة بجزء مما يخرج منها يقول لهم والباقي للمسلمين، هذا تعامل معهم بالمزارعة، كذلك بالتجارة يبيع ونشر معهم، ليس هذا من الموالاة والمحبة، هذا تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم، النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما وراهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله، لا مانع من هذا لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب، فيجب أن نفرق بين هذا وهذا. لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائية، لا، هذا محدد بحدود وبأحكام وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الأستاذ ما حكم من جهل هذه المسائل الثلاث ولم يعلم، لكنه من عامة الناس موحد بالله مؤدي لمن فرضه الله عليه وإن رحمه الله عليه. حكمه أنه مقصر ومفرط يجب عليه أن يعرفها، وليس عذرا له يقول أنا عامي أنا. كان الناس إلى عهد قريب يلقنون جماعات المساجد هذه المسائل ويحفظونهم إياها لأنها مهمة جدا، ما تركوها إلا من عهد قريب، هي أمر ضروري. يجب على أئمة المساجد أن يلقنوها جماعاتهم ويحفظوها إياهم، فهي سهلة ما هي صعبة. حتى الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كانوا يحفظونهم إياها ويسردونها سردا وحفظا تعجب من حفظهم إياها. كان هذا إلى عهد قريب. نعم. أبدا ما تقبل. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله باطل، ولو اقتصر على نوع واحد كالذبح لهم أو النذر لهم أو دعاؤهم وسوء الاستغاثة بهم. نعم، النوع الواحد والأنواع الكثيرة كلها سواء. نعم. يقول السائل: أن هذا جميع الكفار يسمعون بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يقبلهم الإسلام بطريقة غير صحيحة، فلا يرون الإسلام دينا صحيحا، فهل قامت عليهم الحجة؟ نعم، قامت عليهم الحجة، ويجب عليهم أن يسألوا عن الإسلام ما هو، تعرفوا عليه. لا يجوز لهم يبقون على جهلهم بالإسلام ويقولون ما بلغنا بصورة صحيحة، يجب عليهم السعي لمعرفته والسؤال عنه. نعم، لأنهم عقلاء يعرفون الصحيح من غير الصحيح. نعم. يقول الحكم عباده فهل من خلق هذا الحكم مثلا حكم الاغاثه وحكم النساء، هل هذا الحكم شرك؟ وهل اذا مات عليه صاحبه يعتبر في النار؟ لا، هذا ليس شركا. حب الاوثان وحب الاصنام هذا شرك اكبر. اذا احب الاصنام والاوثان والاضرحه فهذا من شرك اكبر. اما اذا ابغض الاصنام وابغض الاشياء هذه ولكنه أحب بعض المعاصي للغنى والشهوات المحرمة فهذا يعتبر نقصا في التوحيد وليس مخرجا من الملة. حب الأغاني أو المزامير هذا معصية ونقص في الإيمان لكنه لا يخرج من الملة. نعم. يقول السائل: يوجد البعض من الناس يدعون أن يتقون قدور بقلوبه وأشباه ذلك من الدعوات غير الله، فما حكم قولهم هذا؟ وما حكم أعمالهم كالصلاة والزكاة؟ وما حكم أهل الزكاة؟ الواجب أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا، لأنه شرك. الاستنجاد بالجن والغائبين والخضوع هذا شرك بالله عز وجل، لأنه استغاثة بالجن واستغاثة بالغائبين. وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء في هذا الموضوع ونصائح من سماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع، فما عليكم إلا أن تطلبوا منها صورا وتوزعوها على هؤلاء، لأنهم ربما يكونون جاهلين بهذه الأشياء يظنونها ما فيها شيء، يقلدون غيرهم فيها وهي خطيرة جدا. فيجب عليكم أن تطلبوا ما صدر في هذا الموضوع وأن توزعوه عليه. نعم. يقول السائل: يوجد في بعض البلاد داخل مساجدها قبور ليس فيها أموات ولكن تضع بشكل أضرحة للفرح، فهل يجوز الصلاة فيها؟ إذا كان ما فيها أموات فإنما هي حجر فقط ما تعتبر أضرحة، لكن ما أظنه يوجد شيء من هذا ولا فيه قبر، ما أظن إلا ما يقال إن قبر الحسين انه مكذوب، لان الحسين ما راح لمصر ولا راس الحسين ما راح لمصر وليس من الحسين شيء في مصر رضي الله عنه، وانما دفن في العراق في كربلاء، دفن في كربلاء. نعم، دفن في كربلاء المكان الذي قتل فيه، يقال ان راسه حمل الى الشام، الله اعلم. المهم انه ما راح لمصر. بعضهم يقول: لا، إن الذي في القبر ما هو بالحسين، ما هو واحد من الشيعة من الفاطميين مدفون فيه. فعلى كل حال أنا ما أدري عن حقيقة هذا الأمر، لكن إذا ثبت إن هذا القبر ما في، إن هذا المسجد ما فيه قبر، فلا مانع من الصلاة فيه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يسأل ويقول لفضيلة الشيخ: هل زوجة خالي محرم لي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. زوجة الخال ليست محرما لأنها أجنبية، والتي يحرمنا في الإصهار محدودات، أم الزوجة وبنت الزوجة التي دخل بها، هؤلاء هن المحرمات للإصهار. أم الزوجة من نسب أو رضاع، وبنتها من نسب أو رضاع. نعم. أيضا السائل أيضا يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتسمية عند الوضوء، هل هي واجبة؟ وإذا تركها الإنسان هل عليه شيء؟ التسمية في الوضوء مشروعة بالإجماع، لكن الجمهور على أنها مستحبة، والإمام أحمد يرى أنها واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وجاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الإمام أحمد حمله على أن المراد نفي الحقيقة، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح، والجمهور حملوه على أنه لنفي الكمال، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. فعلى كل حال هي مشروعة بإجماعهم، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذا هو الذي فيه الخلاف، ويأتي بها في بداية الوضوء. سائلة أم زياد تقول: هل يجوز الإشهار للزواج بمكبرات الصوت بالأغاني والآلات الموسيقية أو القماش والرصاص، وخاصة لأنه لا يوجد انتشار لهذه الدخوب التي يشتهر بها الزواج؟ وما صفة الدخوب التي يجب أن نستعملها في ذلك؟ مأجورين. إعلان النكاح واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعلنوا هذا النكاح. والإعلان للنكاح يكون بالشهود على العقد، فإذا أشهد على العقد رجلين، أشهد عليه رجلين عدلين، هذا من إعلان النكاح. وكذلك من إعلان النكاح إقامة الوليمة، وليمة العرس، هذا من إعلان النكاح. وكذلك من إعلان النكاح الضرب عليه بالدف، أن تضرب النساء للدف فيما بينهن، ولا يظهر صوتهن أو صوت الدف للرجال، وإنما يكون بينهن، ومع الغناء بما ليس فيه إثم وليس فيه مجون ولا آلات له ولا موسيقى، كل هذا حرام. إنما تغني النساء بصوت مجرد وبصوت لا يسمعه الرجال، وإنما يكون في محيط النساء فقط. نعم. أحسن الله إليكم. أم زياد تقول: أرجو أن تبصروا الآية الكريمة من سورة النساء، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم، هذه أول المحرمات النكاح التي ذكرهن الله جل وعلا في سورة النساء، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي لا تتزوجوا ما عقد عليه آباؤكم من النساء، عقد النكاح مجرد العقد. إذا عقد الوالد على امرأة عقد النكاح فإنها تحرم على أولاده بهذه الآية الكريمة. إلا ما قد سلف، يعني ما كان في الجاهلية، أنهم كانوا في الجاهلية يتزوجون نساء آبائهم، فلما جاء الإسلام حرم ذلك تحريما باتا، وأجمع العلماء على تحريم زوجة الأب والجد إجماعا قطعيا، فمن استحله فهو كافر. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أرسل إليه من يقتله، فهذه من المحرمات في النكاح. وقوله إلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سائلهم زياد تسأل عن زيارة المريض الذي لم يكن من المحارم، تقول البعض من النساء يفعلن ذلك وبعضهن يحضرن لرؤية الميت بحجة أنه من الجيران والمعارف، ما رأيكم في ذلك؟ مأجورين؟ لا، تستحب زيارة المريض للرجال والنساء، ولكن المرأة تتحجب، تكون محجبة ولا تذهب إليه يعني في مكان خالي، وإنما يكون في حضرة أحد يزوره إذا كان عنده أحد يزول به الخلوة. ولا بأس بحضور النساء للجنازة للصلاة عليها والدعاء لها، لا بأس بذلك للرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني رمز لاسمه بعين ميم دال يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التثاؤب في الصلاة وكثرة الحركة؟ يكره التثاؤب في الصلاة، وإذا حصل فإنه يكظمه ما استطاع، فإن لم يستطع كظمه فإنه يضع يده على فمه ولا يكون له صوت مثل ما يفعل بعض الجهال، وإنما يتثاءب بصوت منخفض ويضع يده على فمه بعد محاولة كظمه ما استطاع. وأما الحركة اليسيرة إن كانت لحاجة فلا بأس بها، حركة اليسيرة لحاجة لا بأس بها، أما الحركة الكثيرة المتوالية التي ليست للحاجة وإنما هي للعبث فهذه تبطل الصلاة. إذا كثرت الحركات عرفا وتوالت يعني غير متفرقة وليست لحاجة فإنها تبطل الصلاة، أما إذا كانت يسيرة لغير حاجة فإنها تكره. نعم. يسأل عن حكم أكل الثوم فضيلة الشيخ في الطعام وفي الطبيخ والذهاب إلى الصلاة. يجوز أكل الثوم والبصل، ولكن الذي يحضر الصلاة لا يأكل منهما ويذهب إلى المسجد وفيه رائحتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يحضر المصلى وأن يقعد في بيته لما فيهما من الأذى للمسجد والملائكة والمصلين، فلا يأكل من الثوم والبصل قرب الصلاة، بل يأكل في وقت ليس فيه صلاة قريبة، ويحاول إزالة الرائحة بأي وسيلة من الوسائل التي تزيل رائحة الثوم والبصل. والطبخ، الطبخ يذهب الرائحة، فإذا طبخ البصل أو طبخ الثوم زالت رائحته، قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فاقتلوهما طبخا. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا هذا السوداني يسأل في آخر أسئلته عن الحكم، يقول: في الشخص الذي ينطق بالشهادتين ويأمن بجميع أركانها ولكنه لا يستاك، ونصحته كثيرا وقلت له: هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأيضا السواك طهارة للدم ومرضاة للرب، ولكنه لم ينتصح، فهل تصح الصلاة مع هذا؟ يقول: السواك سنة مؤكدة ليس واجبا، لكنه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم إنه يستحب السواك وهو سنة مؤكدة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. فهو متأكد، وخصوصا لمن في فمه رائحة كريهة يؤذي بها الناس ويؤذي بها الملائكة، فإنه يتأكد السواك في حقه أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. أم محمد من المنطقة الشرقية تقول: وأنا أصلي صلاة العشاء وفي الركعة الثانية بدلا أجلس للتشهد الأول قمت وقرأت الفاتحة ولم أتمكن من العودة للجلوس، لأنني سمعت بأنه لا يجوز للمصلي بعد أن يشرع في ركن أن يعود إليه، فما الحكم في ذلك وماذا يلزمون؟ نعم، وكما سمعت إذا نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة وشرع في القراءة فإنه لا يجوز له الرجوع، لأنه شرع في ركن فلا يرجع إلى واجب، لا يترك الركن ويرجع إلى واجب، لكن يعوض عن هذا بسجود السهو، يعني يسجد قبل السلام سجدتين للسهو. نعم. تقول: إذا نسيت نسجد للسهو في هذه الحالة فهل علي شيء؟ إذا نسيت وذكرت قريبا فإنها تسجد للسهو بعد السلام، أما إذا لم تذكر إلا بعد ما طال الوقت أو انتقل الوضوء أو خرج من المسجد فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. في سؤالها الثاني تقول: محمد، إذا ذكرت قصة حدثت لشخص ما ولكنني لم أذكر هذا الاسم فهل أكون قد اغتبته؟ إذا كان في هذا أذى للشخص أو ذم للشخص فإن هذه غيبة لا يجوز ذكرها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان الشخص يكره أن يذكر عنه هذا الشيء فذكره في غيبته يكون من الغيبة، أما إذا كان لا يكره هذا الشيء فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أبو عبد الله من الرياض بمجموعة من الأسئلة، أبدأها بعبارة: حقوق الطبع محفوظة، هذه العبارة تكتب على بعض الكتب، فما صحة هذا مأجورين؟ نعم، هذا صحيح، لأن المؤلف أو المطبوع ملك للمؤلف، ملك للطابع، لا يجوز الاعتداء عليه وطبعه بغير إذن المؤلف أو بغير إذن من طبعه، لأن هذه من حقوق الناس لمن سبق إليها، لا يجوز الاعتداء عليه في حق إلا بعد إذنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما الشيء الذي يبقى للإنسان في الوقت في حياته وكي ينتفع أيضا في آخرته؟ الوقت قربة عظيمة، وهو الصدقة الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، والذي يحصل للميت بعد وفاته منه هو الأجر والثواب، كل من تفع بهذا الوقف فإنه ينال الموقف أجره. وفي الحياة أيضا إذا انتفع به في الحياة وصاحبه حي فإنه يحصل له الأجر إذا انتفع بهذا الوقت، سواء كان حيا أو ميتا، وله أن يستثني أن ينتفع به في حياته، له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: نقرأ عبارات فقهية مثل السدل واشتمال الصماء في الصلاة، فما المقصود بذلك مأجورين؟ السدل هو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا هو السدل. واشتمال الصماء هو والله أعلم أن يحتبي وليس عليه إلا ثوب واحد خشية أن ينكشف شيء من عورته. نعم. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله. جزاكم الله.